إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبها ونعلم أن قد صدقتنا ونكون يا مريم

رنينة أولادك. وفي المناسبات الأستاذ جمال شب المقيم بالصدقة تجهلية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص شكر التقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء.